بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. ثم قال: البدل. نعيش اليوم مع الدرس 41 في الشريط 37، وقد تحدثنا في الدرس قبله على العطف، وتحدثنا عن تعريف العطف وتقسيمه، وقلنا إن العطف لغة هو الميل، واصطلاحا ينقسم إلى قسمين: إلى عطف بيان وعطف نسق. فعطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف العشرة. تحدثنا عن حروف العطف العشرة، وتحدثنا عن معانيها، وأن لكل حرف من الحروف العشرة معنى يخصه، ولبعضها معان متعددة. ورأينا أن هذه الحروف تشترك في حكم، هذا الحكم هو أنها تشرك ما بعدها لما قبلها في الإعراب. بمعنى، إذا كان المعطوف عليه مرفوعا كان المعطوف مرفوعا، وإذا كان المعطوف عليه منصوبا كان المعطوف منصوبا، وإذا كان مخفوضا كان مخفوضا، وإذا كان مجزوما كان مجزوما. ولذا قال المصنف رحمه الله: فإذا عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. وتقدم كل هذا ووقفنا عنده. الآن سنتحدث عن التوكيد. ما هو التوكيد؟ وإلى كم ينقسم التوكيد؟ وما حكم التوكيد؟ أولا، ما هو التوكيد؟ التوكيد له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. أما معناه لغة هو التقوية، التوكيد لغة معناه التقوية. فتوكيد الجملة معناه تقويتها. إذا أردنا أن نقوي معنى من المعاني نأتي بأداة من أدوات التوكيد، نأتي بأسلوب من أساليب التوكيد. وقبل هذا نقول: التوكيد فيه ثلاث لغات، يقال هكذا: التوكيد بالواو، توكيد بالواو، ويقال التأكيد بالهمزة، ويقال التأكيد بالألف. ثلاثة دي اللغة: التوكيد بالواو من وكد، ويقال التأكيد بالهمزة تاء بالهمزة من أكد، ويقال التأكيد بالتخفيف هذه ثلاثة لغات، واللغة الفصحى واللغة المشهورة هي بالواو التوكيد لمجيئها في القرآن الكريم. قال الله تعالى بعد توكيدها، بعد توكيدها. نعم. طيب، هذا هو التوكيد لغة. وأما اصطلاحا فينقسم إلى قسمين أو يتنوع إلى نوعين. الأول يسمى بالتوكيد اللفظي، والثاني يسمى بالتوكيد المعنوي. الأول لفظي والثاني معنوي. فما هو التوكيد اللفظي وما هو التوكيد المعنوي؟ أما التوكيد اللفظي فهو تكرار اللفظ بعينه أو بمرادفه، تكرار اللفظ وإعادته إما بعينه وإما بمرادفه. بعينه فحلش جاء محمد، محمد أردنا أن نؤكد محمد فماذا قلنا؟ محمد، محمد كررنا ذلك اللفظ وأعدنا ذلك اللفظ بنفسه بعينه، هذا في الاسم. في الفعل نقول جاء، جاء محمد، فجاء الثانية توكيد للأولى، ده التوكيد اللفظي. فهمنا هذا؟ في الحرف كذلك تقول نعم، نعم جاء محمد. هل جاء محمد؟ الجواب نعم، نعم. بك نعم الثانية توكيد للأولى، أو تقول لا لا لا لا، لا الثانية توكيد للأولى. فهمنا؟ إذا هذا التوكيد في الاسم، والتوكيد في الفعل، والتوكيد في الحرف، وكذلك يكون في الجملة. كيف تقول جاء محمد، جاء محمد، فجاء محمد الثانية، الجملة الثانية توكيد للأولى. فهمنا؟ وعليه فيكون في الاسم وحده، وفي الفعل وحده، وفي الحرف وحده، ويكون في الجملة. المقصود هو تكرار اللفظ بعينه، أو يكون تكرار اللفظ ليس بعينه وإنما بمرادفه. حلش جاء حضر أبو بكر، جاء على ماذا تدل؟ على المجيء. وحضر على ماذا تدل؟ هل حضر هي جاء؟ لا لا، اللفظ دي أنا لا، حضر وحدها وجاء وحدها، لكن المعنى مرادف ولا مش مرادف؟ المعنى مرادف، فالمجيء والحضور هو هو، المعنى واحد. ففهمنا هذا؟ هذا هو. إذا لذا قال في التعريف هو تكرار اللفظ وإعادته بعينه أو بمرادفه. المثال ديال بمرادفه هو قوله جاء أبو، جاء حضر أبو بكر. ولذا يقول ابن مالك وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقول كدرجي درجي، وما من التوكيد، وما من التوكيد، وما من التوكيد لفظي يجي، وما من التوكيد لفظي يجي زين مكررا، مكررا كقولك، كقولك دروجي، دروجي دروجي دروجي مرتين. فدروجي الثانية يعني ايش؟ توكيد للأولى. وكقول الشاعر توكيد اللفظي أخاك، أخاك إن مل أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح، أخاك أخاك، فأخاك الثانية توكيد للأولى. أيوة نعم. على كل حال التوكيد اللفظي هو هذا، هو تكرار اللفظ، اللفظ الذي نريد توكيده نكرره سواء كان اسما أو كان فعلا أو كان حرفا أو كان جملة. فهمنا هذا؟ شاعر، هذا بيت شاعر، مش الألفية، هذا لا، هذا بيت شاعر. أخاك أخاك إن من لأخا له، أخاك أخاك إن من لأخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح، كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. قال لك عليك بأخيك، أخاك أخاك، إلزم أخاك أخاك. فره اللي ما عندوش خاه حلي ماشي من الهيجاء، الهيجاء هي القتال هي الحرب، حلي دخل المعركة بلا سلاح، أنا ما عندوش خاه. أخاك أخاك إن من أخاله كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. نعم، هذا هو التوكيد اللفظي، هو تكرار اللفظ بعينه أو بمرادفه. وأن التوكيد المعنوي، القسم الثاني من التوكيد هو التوكيد المعنوي. فالتوكيد المعنوي هو في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، وإن كان الشارح ما تكلم على التقسيم هذا لكن لا بد منه. القسم الأول يكون لرفع المجاز وإثبات الحقيقة، التوكيد المعنوي يتنوع إلى نوعين. الأول يكون لرفع المجاز وإثبات الحقيقة، الثاني يكون للإحاطة والشمول. الثاني يكون ليش؟ للإحاطة والشمول. إذن هذه جوج ديال الأنواع، التوكيد المعنوي يتنوع إلى نوعين، الأول يكون لرفع المجاز وإثبات الحقيقة، الثاني يكون للإحاطة والشمول. أما الذي يكون لرفع المجاز وإثبات الحقيقة هو الذي يكون بالنفس والعين، يكون باش بالنفس وبالعين. كيف هذا؟ كيف تفسير هذا؟ فمثلا إذا قلنا جاء محمد، هذا الكلام يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، مفهوم؟ وراه تكلمنا في درس الأصول على الحقيقة وعلى المجاز، قلنا الحقيقة هو استعمال الشيء في ما وضع له، استعمال اللفظ في ما وضع له أو اللفظ المستعمل في ما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. ذهب الآن محمد وضعه الواضع ليدل على ماذا؟ على الذات التي تتسمى بهذا الاسم، التي سميت بهذا الاسم، يكون لا؟ أيوة نعم. فلما نقول احنا جاء محمد يحتمل الحقيقة، بمعنى أن الذي جاء الذي حصل منه المجيء شكون هو؟ هو محمد بنفسه، جيد. ويحتمل المجاز أن يكون المجاز بالحذف، يكون الذي جاء هو رسوله أو وكيله أو متاعه أو ابنه أو فهمنا، والكلام على حذف مضاف، جاء رسول محمد، جاء ولد محمد، جاء متاع محمد، فهمنا، فيكون الكلام مجاز. إذن ده الكلام يحتمل ويحتمل أم لا؟ لما تقول جاء محمد فقط يحتمل الحقيقة أن الذي جاء هو محمد، ويحتمل ماذا؟ المجاز أن الذي جاء ليس هو محمد وإنما هو شيء يتعلق به، إما وكيله وإما رسوله وإما متاعه، فهمنا هذا؟ أيوة نعم. فنحن نريد أن نرفع هذا المجاز، هذا المجاز اللي هو الآن محتمل اللي داخل معنا، بغينا نرفعه ونثبتوا واش؟ نثبتوا الحقيقة، فهمتوا كيف؟ نريد الآن أن نرفع المجاز، ما يبقاش هذا المجاز معنا، يحيد نهائيا، بغينا نرفعوا المجاز ونثبتوا الحقيقة. ماذا نفعل؟ نؤكد بالنفس أو بالعين، فنقول هكذا جاء محمد نفسه، أو جاء محمد عينه. فاش قلنا نفسه أو عينه؟ بقى معنا شي مجاز؟ لا ما بقاش. الآن تأكدنا على أن الذي جاء الذي حصل منه المجيء هو شكون؟ هو محمد، ماشي رسوله، ماشي متاعه، ماشي غلامه، ماشي ولا شيء، وإنما نفسه. إذا رأينا كيف هذا التوكيد، لماذا إذن؟ لرفع المجاز وإثبات الحقيقة. وإثبات الحقيقة. نعم، هذا القسم هذا هو اللي قال فيه الشارح هو التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التجوز. احتمال السهو، كيف السهو؟ خليك ماشي كل واحد جاء محمد أو جاء الأمير يحتمل أن يكون ناسيا، أن يكون سهى، فسهى عوض أن يقول جاء رسول محمد أو رسول الأمير سهى فقال جاء الأمير فأكدنا لرفع ذلك. فهمنا هذا؟ أيوة نعم. على كل حال إذن هذا هو التوكيد الأول المعنوي، يؤكد لرفع المجاز زيد وإثبات الحقيقة. وقلنا إن هذا النوع من التوكيد يكون بماذا؟ يكون بالنفس، بكلمة نفس، ويكون بكلمة عين. جيد. ويشترط في التأكيد أو في التوكيد بهذين اللفظين بالنفس أو العين، يشترط ماذا؟ أن تضاف النفس أو العين إلى ضمير. فهمنا؟ أن تضاف النفس أو العين إلى ماذا؟ إلى ضمير يعود على المؤكد، يعود على المتبوع. المؤكد هو ذلك المتبوع الأول، وأن يكون ذلك الضمير مطابقا للمتبوع للمؤكد. فهمنا كيف؟ أعيد، يشترط أن تكون النفس أو العين، أن يكون كل منهما مضافا إلى ماذا؟ إلى ضمير، وأن يكون هذا الضمير عائدا على المنع، عائدا على ماذا؟ على المؤكد ومطابقا له. حلش جاء محمد زيد نفسه، نفسه مضاف وهو مضاف إليه من قبله، أو عينه. إذا النفس والعين الآن أضيف كل منهما للضمير أم لا؟ نعم أضيف كل منهما للضمير. هذا الضمير على من يعود؟ على المؤكد وهو محمد الآن، يقول لا هو مطابق له أم ليس بمطابق؟ مطابق. فمحمد مفرد مذكر والضمير مفرد مذكر. إذا كان المؤكد مؤنث مثل هكذا نقول جاءت هند أو جاءت زينب زيد نفسها، نقول نفسه ولا ما نقولوش نفسه؟ لا. علاش؟ لأن المؤكد مؤنث، فنقول جاءت زينب نفسها أو عينها. وشمنا كذلك إذا كان المؤكد جمع، إذا كان المؤكد جمع حلش جاء الطلبة زيد أنفسهم، لأن نحتاج النفس خصت تجمع، جاء الطلبة أنفسهم أعينهم. كذلك إذا كان جماعة الإناث تقول جاءت الطالبات أنفسهن أعينهن. فهمنا؟ كذلك في التثنية تقول جاء الطالبان أنفسهما أعينهما. فهمنا؟ أيوة نعم. إذن فهذا هو المشترط، لابد للنفس أو للعين من ماذا؟ من أن يضاف كل منهما إلى الضمير، وأن يكون ذلك الضمير مطابقا للمؤكد للمتبوع الأول. فاش كيطبقوا؟ في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع وفي التذكير وفي التأنيث، بمعنى كيفما كان المؤكد يكون ذلك الضمير. أما النفس والعين فإذا كان المؤكد مفرد كيف تكون النفس؟ مفردة، والعين كذلك. وإذا كان المؤكد تثنية أو جمع كيف تكون النفس؟ تكون لا ما تكونش تثنية، تكون جمع أنفس أعين هكذا. شبنا؟ تقول جاء الطالبان زيد أنفسهما، فجمعنا أنفس، ما قلناش نقول نفس وإنما قلناش أنفس. إذا هكذا إذا كان المؤكد مفردا كيف تكون النفس؟ مفرد. وإذا كان المؤكد تثنية أو جمعا كيف يكون نفس العين؟ جمع لا جمع. وشمنا؟ إذا أمامنا جوج الحاجات أو ثلاثة الحاجات، عندنا المؤكد ياك وعندنا لفظ التوكيد وهو النفس أو العين، وعندنا ماذا؟ الضمير. شحال هذه الحوايج أمامنا؟ ثلاثة. الأول شنو هو؟ المؤكد، الاسم الأول المتروك، والثاني شنو هو؟ لفظ التوكيد وهو النفس أو العين، وعندنا الضمير. أما المطابقة ما بين الضمير والمؤكد، مطابقة حتمية ولازمة في كل شيء، في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع وفي التذكير وفي التأنيث، ولا لا؟ كيفما كان المؤكد يكون الضمير. الآن المطابقة واش ما بين النفس والعين، بين النفس والعين والمؤكد، أو ما بين المؤكد والضمير؟ لا، بين المؤكد والضمير. هذه المطابقة هنا لازمة، المطابقة لازمة. كيفما كان المؤكد يكون الضمير. جاء محمد نفسه، جاءت زينب نفسها أو عينها، جاء الطالبان أنفسهما تثنية، جاء الطالبون أنفسهم، جاءت الطالبات أنفسهن. رأيتم كيف؟ إذا مطابقة ما بين الضمير والمؤكد، يعني مطابقة تامة. أرى النظر الآن ما بين المؤكد الاسم الأول وما بين ايش؟ لفظ التوكيد وهو النفس أو العين. فإذا كان المؤكد مفردا كيف تكون النفس والعين؟ مفرد. جاء محمد زين نفسه، جاءت زينب نفسها. إذا النفس مفرد لما مفرد؟ مفرد، لأن المؤكد مفرد. فإذا كان المؤكد تثنية أو جمعا، تثنية أو جمعا، كيف تكون النفس والعين؟ جمع. ما كان ما كان في النواش جمع أنفس. شمنا هذا؟ هاي هذا هو. إذا هذا هو المشترط في هذين اللفظين، هذا هو المشترط فاش في هذين اللفظين، ويؤكد بهما كما قلنا لرفع المجاز وإثبات الحقيقة. كذلك من ألفاظ التوكيد كل وأجمع أو جميع، كل وجميع. جيد. ويؤكد بهذين اللفظين للإحاطة والشمول، نؤكد بلفظة كل ولفظة جميع. لماذا؟ للإحاطة والشمول. كيف؟ فإذا قلنا جاء الطلبة أو جاء الطالبات، يحتمل أن يكون جاء الجميع ويحتمل أن يكون جاء البعض فقط، يحتمل أن تكون الجملة شاملة للجميع ويحتمل أن تكون ليش مختصة بالبعض. فنحن نريد أن ندلل على ماذا؟ أن ندلل على الإحاطة، على أن الحكم شملهم وأحاط بهم. فماذا نفعل؟ نأتي بكل أو نأتي بجميع أو بكل وجميع. فنقول هكذا: جاء الطلبة زيد كلهم، جاء الطلبة كلهم، جاء الطلبة أجمع جميع أجمعون، هكذا. أو جميعهم، جميع أو أجمع. جاء الطلبة جميعهم. فهمنا كيف؟ هذا هو. إذن فلما قلنا كلهم أو جميعهم ماذا فعلنا؟ دللنا، أكدنا. من أجل ماذا؟ من أجل الإحاطة ولا لا؟ من أجل الإحاطة، من أجل الشمول، بما أن جاء الجميع ولم يغيب أحد. جاء الطلبة كلهم جميعهم. أيوة نعم، هكذا. ونفس الشرط يشترط في كل وجميع. الشرط الذي اشترطناه مع النفس والعين من إضافة إلى الضمير كذلك يشترطها هنا. كل لا بد أن يضاف إلى ماذا؟ إلى الضمير، وأن يكون أيضا ذلك الضمير يعود على المؤكد، وأن يكون بينه وبين بين المؤكد وبين الضمير مطابقة. فهمنا كيف؟ تقول جاء الطلبة زيد كلهم، جاء الجيش كله، جاءت الطالبات كلهن، جميعهن، هكذا. فهمنا كيف؟ إذن هذا الشرط مشترك كذلك، لا بد من هذا الضمير. الله لا إله إلا الله. ثم هناك ملاحظة هو أننا إذا أردنا أن نؤكد بأجمع لا نؤكد به في الغالب إلا بعد كل. فهمنا؟ إذا أردنا أن نؤكد بأجمع في الغالب نؤكد به بعد ماذا؟ بعد كل. معنى نؤكد أولا بالكل ثم ثانيا نؤكد بأجمع. فنقول مثلا كما يقول الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة كلهم زيد أجمعون. أكدنا أولا بماذا؟ بكل. ثم ثانيا أكدنا بماذا؟ بأجمع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هذا هو الغالب. ومن غير الغالب قد نؤكد بأجمع بدون كل، كقول الشاعر: إذا ظللت الظهر أبكي أجمع، إذا ظللت الظهر أبكي أجمع. فأجمع توكيد للظهر، أبكي الظهر أجمع، يعني الظهر كله. فأكدنا بأجمع بدون كل، هذا غير الغالب. أما الغالب كيف يقول الشاعر: إذا ظللت الظهر أبكي كله أجمع، كله أجمع، لكن هو ما قالش كل. فهمتم النقطة كيف؟ الغالب أننا لا نؤكد بأجمع إلا بعد كل، بعد التوكيد بكل، هذا الغالب. ومن غير الغالب قد يؤكد بأجمع بدون كل. فهمنا هذا؟ أيوة. ثم إذا احتاج المقام إلى زيادة التوكيد أكدنا بكل ولازال المقام يحتاج إلى التوكيد، ثم أكدنا بأجمع ولازال الحال يحتاج إلى زيادة التوكيد. فهناك ألفاظ وردت عن العرب أنهم يزيدون في التأكيد بها، هذه الألفاظ تسمى بتوابع أجمع. هذه الألفاظ ماذا تسمى؟ بتوابع أجمع. ولذا قال: وكل وأجمع وتوابع أجمع. ما هي توابع أجمع؟ فذكر ثلاثة ألفاظ، ذكر أكتع وأبتع وأبصع، هكذا في نسخة، وفي بعض النسخ أنصع بالنون، غادي نشرحها. وهي أكتع، أكتع مأخوذ من تكتع الجلد إذا اجتمع. نقول تكتع الجلد، ما معنى تكتع الجلد؟ ما معنى اجتمع؟ يعني هذوك الناس اللي الجلد ديالهم تجمع تكمش، واش فهمنا؟ ايوه نعم، هذا أكتع. وأبتع مأخوذ من البتع، وهو طول العنق. أبتع مأخوذ من البتع وهو طول العنق. وأبصع، أبصع هكذا بالباء، مأخوذ من البصع وهو العرق المجتمع. الواحد فاش كيكبر العروق ديالو كيخرجوا كيجتمعوا، كتشوف اليدين ديالو معمرين بالعروق. فهمنا؟ أبصع مأخوذ من البصع وهو العرق المجتمع. وأما على لغة أنصع مأخوذ من النصع أو النصع أو النص، تثليث، مأخوذ من النصع وهو كل جلد أو ثوب شديد البياض. والثوب أو الجلد اللي شديد البياض، الخالص في البياض، ناصع في البياض. مفهوم هذا؟ هاش كل معنى. نقول: جاء القوم كلهم. بغينا نأكدوا الكلام للمخاطب، قلنا له: جاء القوم كلهم. ما تقش، ما نفعوش التوكيد. زدنا له قلنا له: أجمعون. ما نفعوش التوكيد، باقي ما تقش. زدنا له: أكتعون. ما معنى أكتعون؟ أيحتدك الناس اللي مكمشين، اللي جلود ديالهم مكمشين، تاهو ما جاو، ما باقي ما تقش. قلنا له: أبتعون. حتى ديك الناس اللي العنق ديالهم طوال ما تقش، قلنا له أبصعون حتى ديك الناس اللي العنق ديالهم مجموعين، أو أنصعون حتى ديك الناس اللي بيود بزاف حوايجهم بيود بزاف. إذن كأننا كنقولوا له راه ما بقى حتى واحد، جاوا الناس كلهم باللي مكمش العرق ديالو، باللي مجموعة الجلد ديالو، باللي بيض، باللي طوال العناق، باللي كل شيء جاء. فهمنا؟ هذه الألفاظ تسمى بتوابع أجمع، مفهوم هذا؟ على كل حال هذا هو. الله. إذن هذا هو التوكيد. قال المصنف في ذلك: باب التوكيد، التوكيد تابع للمؤكد، هذا الحكم، التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. بمعنى إذا كان المؤكد مرفوعا كيف يكون التوكيد؟ مرفوع. وإذا كان المؤكد منصوبا كيف يكون التوكيد؟ وإذا كان المؤكد مخفوضا كيف يكون التوكيد؟ مخفوض. وإذا كان التوكيد معرفة كيف يكون التوكيد؟ مؤكد معرفة، يكون التوكيد معرفة. أي نعم. واش يتبعوا في التنكير ولا ما يتبعوش؟ لا، توكيد مع مرفوع.